قال سحر، هذا السحر ليس إلا والذي ليس إلا تمويه الذي يخيل للناظر أنه سحر هو خيالات كما ينص القرآن. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أي تقولون عنه سحر ثم تتساءلون أسحر هذا؟ سؤال المستهزئ المشرك الكافر، فيعيد عليه موسى ذلك فيما يقص الله علينا من خبره مع فرعون وملائه، لتقوم الحجة لله، لتكون الحجة الغالبة، الحجة القاصمة للظهر لله جل جلاله. ودائما الحجة مع الله، بعد أن أرسل رسله للناس كافة منذ آدم إلى أولاده، إلى فرعون ومن جاء، إلى نوح ومن جاء بعده، إلى موسى وهارون ولمن جاءوا إليه من فرعون وملئهم. فقالوا زد قالوا أجئتنا لتلفتنا عما قال فرعون عليه آباؤنا، وقال ملأ فرعون وقال أهل مصر من الأقباط الوثنيين الكفرة العتاة الذين ضحك بهم فرعون فألهوه دون الله. ومن هنا نجد حركة جديدة في مصر جاءت مع الاستعمار الإنجليزي ولم تنتهي، أخذوا يحيون عصر الفراعنة بشركه ووثنيته وأضاليله وأباطيله، ويعدون ذلك تاريخا قوميا وعملا جليلا يرجع إليه. وهكذا عندما تضعف عقائد المسلمين يسخر الشيطان بهم ويعيدهم إلى جاهليتهم الأولى. قالوا أجئتنا، قال فرعون وملأه لفرعون لموسى وهارون، تارة يخاطبون موسى وحده على أنه الأصل وعلى أنه كبير هارون والمقدم على هارون ورئيس هارون على كونهما نبيين رسولين كريمين. قالوا أجئتنا أي يا موسى، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، هل جئتنا يا موسى لتصرفنا لتلوينا لتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون وقوم فرعون وخرافات فرعون وأساطير فرعون وعبادة البشر وتأليه البشر كذبا وجنونا وضياع عقل؟ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، هي حجة وثنيين في كل عصر، هكذا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. هكذا عندما يعجز المشرك يعجز المبطل عن الدليل والبرهان يأتي إلى الوثنيين وإلى المشركين من آبائه وأجداده المشركين من زعمائه من كبراء الوثنيين كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عن الذي وجدنا عليه آباءنا، أي من الشرك والوثنية وتأليه البشر، أي أردت أن تصرفنا عن عبادة فرعون الرب المزيف الكاذب وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ هكذا دائما صغار العقول يفكرون، يرون الداعية عندما يدعو إلى الله كان نبيا أو كان رسولا أو كان خليفة لرسول، لا يرون في دعوته إلا السلطان والرئاسة والزعامة. وهكذا بعقول صغيرة التاريخ يعيد نفسه، وهكذا قال قوم محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام، جاءوه ليناقشوه ليحاققوه، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت زواجا زوجناك بما شئت، وإن كنت مريضا جلبنا لك الأطباء. عقول الكفرة واحدة بعضها من بعض. وهكذا هؤلاء السخفاء خاطبوا موسى وهارون، ما جئتم إلا بالباطل، حسدتم فرعون على ألوهيته فأردتم أن تكون لكم الكبرياء والعظمة والرئاسة والزعامة، لتكون لكم الكبرياء في الأرض أرض مصر. هكذا توهموا وهكذا تخيلوا، وبذلك قامت حجة الله البالغة عليهم. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. عدو الإصرار على الكفر وعدم البحث في الأدلة ولا البراهين ولا الآيات ولا المعجزات، جاءت البينات فقالوا سحر ظاهر. جاء الإصرار على الدعوة فقالوا رغبة في الكبرياء والزعامة والسيادة. ولكن هكذا إذا ختم الله على قلب من ختم عليه من المشركين والوثنيين وأعداء الله الكافرين، فعادوا للإصرار. وما نحن لكما بمؤمنين، لسنا لكما يا موسى ويا هارون، وإن كانوا من قبل نادوا موسى وحده وقالوا أجئتنا، خاطبوا موسى وحده لتلفتنا، ثم عادوا فأصروا على الكفر مع موسى وخليفته وأخيه في النبوة والرسالة والنسب. وما نحن لكما بمؤمنين، لن نصدقكما، لسنا بمصدقين ولا بمؤمنين لكما، لا في دعواكم الرسالة ولا في دعواكم الوحي من الله ولا في دعواكم البينات والمعجزات عن الله. أصروا على الشرك وأصروا على اتهام نبيين كريمين من الله. قال فرعون قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. العقل الضائع، العقل الفارغ، العقل الهوى. قال سآتي هذين الساحرين بسحرة الذين عندي، لقد قرئ بكل سحار عليم، سحار فعال البارع في السحر، على أن عليم كافية، فهو ساحر عليم أيضا من صياغ المبالغة، كثير العلم بالسحر، شديد العلم بالسحر، عريق العلم بالسحر، والمعنى واحد. وقال فرعون ائتوني، قالها لملئي الذين ألهوه كذبا وزورا، ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة، وهذا كثيرا ما يكون في القرآن، أي استجاب له قومه وضربوا موعدا مع السحرة، وقد فصل ذلك قبل وسيأتي بعد. فحضر السحرة، ابتدأهم موسى بالموعظة وبالإرشاد، لأن هذه وظيفته، أخذ يرشدهم ويعظهم ويخوفهم الله لعله يجد عندهم قلبا يقبل، خاصة وهم من قومه المستعبدين عند فرعون. فلما جاء السحرة كما طلب فرعون قال لهم موسى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى نبي الله ابتدئوا أنت، ألقوا ما الذي تريدونه، ألقوا الشيء الذي بيدكم من كل ما يخطر لكم ببال. فألقوا عصيهم وحبالهم، لما العصي؟ لأن موسى كان من معجزاته عصاه التي جاء ربه على موعد وهي معه، فسأله ربه ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهكذا ابتدأ الله جل جلاله معجزات موسى بتلك العصا، أمره بإلقائها، وهكذا أصبحت تلك العصا من معجزات موسى التي ابتدأ بها فرعون عندما كذبه. فجاء السحرة بالعصي كعصا موسى، وهي شتان ما بين الحق والباطل، بين عصا نبي الله الصادق وبين عصا الساحر الكاذب. ألقوا ما أنتم ملقون. زد. فلما ألقوا قال موسى فلما ألقوا وإذا بهذه الحبال وإذا بهذه العصي في صحراء خارج البلد في يوم عيد عند هؤلاء الأقباط المؤلهين لفرعون اجتمع الكل من أقطار أرض مصر. فلما حضروا وكان فرعون حاضرا وكبراءه من هامان وقارون حاضرين لتكون الفضيحة على رؤوس على رؤوس الخلائق لتكون المعجزة عامة شاملة ليذل الله فرعون ومن معه على رؤوس الخلائق من أدعياء عبوديته وأدعياء ألوهيته. فلما ألقوا عصيهم ألقوا حبالهم وخيل لموسى أنها أفاعي فأخذت تتحرك بما فزع له موسى لأن موسى ليس بساحر ولم يعتد ذلك ولم يجربه يوما ولعله لم يراه ولكن الذي يفعل معجزا من الله. وسبق أن قلنا عن رسول الله وما قص التاريخ الله يرسل لكل قوم من المعجزات مع نبيهم ما برعوا فيه. كان عصر موسى عصر سحرة فكان موسى وهارون جاءوا بما يؤمن السحرة بأن فعل موسى ليس سحرا وأنه حقيقة من الحقائق. كان عصر عيسى عصر الطب والأطباء جاءهم عيسى بإرجاع البصر للأكمه بإرجاع الحياة للميت والموت بعد وقوعه لن يستطيع طبيب في الأرض ولا كل أطباء الأرض أن يعيدوا له الحياة. والأكمه من الذي عينه مطموسة لا أثر لا من عروق ولا من نور الطبيب لا يستطيع أن يعمل لها شيئا. وإذا بموسى وإذا بعيسى كان يعيد البصر ويزيل البرص ويعيد الحياة. فآمن من آمن ثم جاء اليهود بعد موته ليضللوا أتباعه قالوا بل عيسى رب وإله لأن الله هو المحيي هو الشافي. وهكذا عندما عجزوا عن كون عيسى كذابا وأفاكا وحاشاه من ذلك بلغوا ليصلوا إلى التضليل. وهكذا اليهود لعبوا بالنصارى في حياة عيسى وبعد حياته. في حياته زعموا أنهم قتلوه وأنهم صلبوه وبعد حياته زعموا أنه إله وأنه رب لأنهم ذهبوا لقبره فلم يجدوه وهو لم يقبر في الأصل. وهكذا بدا لهم وفي الكثير ممن يسميهم النصارى مقدسين وخلفاء عيسى كذبة فجرة من اليهود الذين دخلوا ليضللوهم وقد فعلوا. زيد. فلما ألقوا ألقوا سحرهم ألقوا عصيهم ألقوا حبالهم قال لهم موسى قبل أن يلقي عصاه ما جئتم به السحر الذي جئتم به ليس من الأدلة التي أتيت بها ولا من الحقائق التي بعثني ربي بها ولكنه السحر يخيل إلى الناس من سحركم أنها تسعى ولا حقيقة لها. فلما ألقوا قال موسى ما أي ألقوا عصيهم وحبالهم وذكرت قبل وستذكر بعد قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقد فعل. أمر الله عبده موسى أن يلقي عصاه وإذا بعصا موسى تلقف ما أفكوا أتت إلى هذه الأفاعي التي يظهر للناس أنها كالجبال وهذه الحبال التي طولها وعرضها كذا كذا متر وكذا كذا عرض وطول. وإذا بعصا موسى التي يحملها بيده ويتكئ عليها ويهش بها على غنمه تأتي إلى كل هذا فتزدردوه ولم يبقى على الأرض والصحراء والجبل لا عصا ولا حبل من حبال الصحراء. دهش السحرة طارت عقولهم وكانوا من قبل قالوا لفرعون إذا نحن انتصرنا وكنا العالين ماذا؟ فوعدهم بأن يكافئهم ويحسن إليهم ويجعلهم من المقربين إليه. فلما رأى السحرة ما رأوا ووعظهم موسى وهم من بني إسرائيل المستعبدين من قومه، وإذا بهم ينكبون على الأرض ساجدين ويعلنون آمنا برب موسى وهارون وتابوا إلى الله مما أكرههم عليه فرعون. وإذا بفرعون يخزى على رؤوس الخلائق يذل، فأخذ يريد أن ينتقم انتقام الطغاة الجبابرة، والموت ليس موتين، فما استطاع أن يجبر هؤلاء على العودة لألوهيته، ولكنه استطاع أن يصلبهم أن يقتلهم، ولكن هيهات سيذهبون للشهادة للمغفرة والرضا، ولم يسجدوا لله إلا هذه السجدة. فلما هددهم وأنذرهم بأنه سيصلبهم على جذوع النخل قالوا اقضي ما أنت قاض افعل ما شئت، احتقروه وازدروا كذبوا بألوهيته. وما كان يخطر له هذا ببال أن عبيده الإسرائيليين يتجرؤون أن يصارحوه بهذا على رؤوس الخلائق، وقومه ووزراؤه وكبراؤه وخلفاؤه يرون. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لست تستطيع أن تصنع شيئا إلا في هذه الدنيا التي هي زائلة ذاهبة. وهكذا كانت قصة موسى مع فرعون، قصة موسى وهارون وفرعون عبرة للمعتبرين، عبرة للموحدين والمشركين، ليزداد الموحدون توحيدا وإيمانا بالله، ويرعب إن كانت لا تزال هناك نفوس وقلوب وإحساس الكفار المشركون. هذا قد أمر الله نبيه أن يعرضه على من كذبه وكفر به من أهل مكة من قومه الذين هددوه بالقتل وبالسجن وبالتشريد وبأنواع المكر، ولكن الله ناصر أنبياءه كما نصر نوحا ونصر موسى ونصر هارون وقبلهم صالحا وهودا ولوطا وجميع الأنبياء. ناصر النبي الذي هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، والذي انفرد بين الكل واختص بأن كانت رسالاتهم قومية لم يرسلوا إلا إلى قومهم. أما هو عليه الصلاة والسلام فكانت رسالته لكل الخلق عرب وعجم بيض وسود في عصره وما بعد عصره وإلى يوم القيامة. لا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، وفداه النفس والمال والولد. فلما ألقوا قال ما جئتم به السحر. فلما ألقى السحر ما ألقوا من عصيهم وحبالهم قال لهم موسى ما جئتم به السحر، الذي جئتم به السحر والسحر ضلال وباطل، إن الله سيبطله الله، سيذله الله، سيكشف عواره وزيفه الله جل جلاله، وإن كان ذلك على يدي ولكن ليست يدي إلا يد الله وأمر الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقول موسى للساحرة لفرعون وملئ فرعون وجبابرات فرعون السحر باطل، وسيظهر الله بطلانه وضلاله، والله جل جلاله لا يصلح عمل المفسدين، فالساحر مفسد والداعي إلى الساحر مفسد والجامع للسحرة مفسد والمفسد فساد، والفساد سيبقى فسادا. وأبى الله إلا أن يحق الحق ويزهق الباطل ولو كره الكافرون. قال تعالى: ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماته المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته زيد ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته بآياته بكلامه بوعده الصادق. قد وعد موسى وهارون بالنصر وقد حقق الله ذلك النصر. وعد موسى وهارون بأن يذل الله أعداءهما من فرعون وملئه فأذلهم وأبطل سحرهم وكشف عوارهم ولعذاب الله أشد وسينتهي ذلك بالغرق لهم ويصبحون في أمس الدابر ليس إلا جثة فرعون التي كانت وستبقى جثة علامة وآية لمن يأتي خلفه من يذهب إلى مصر إلى متاحفها إلى موميات مصر سيراها ولكنه لا يستطيع أن يميز هل هي هذه المومياات أو الأموية الأخرى. ويحق الله الحق بكلماته يحق الحق يزيل عما علق به من كذب زعمه الكذابون من زيف حاول أن يغلفه به المفترون على الله ليصبح الحق واضحا لكل ذي عينين لكل عقل سليم لكل مؤمن صادق. ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره فرعون وملأه فرعون ومن ساند فرعون من عبدته الضالين المضلين من هامان وقارون من إليهما. قال تعالى: آمن لموسى إلا ذرية قال تعالى مع كل هذا من فرعون مع ما تحمل موسى من فرعون مع الآيات التسع آيات الدم آيات الضفادع آيات تسعة وهم في حيرة من أمرهم في تيه من أمرهم في ضلال من حالهم في بلاء متواصل كل ما يبتليهم الله بآية يأتون إلى موسى لا يقولون يا نبي الله يا أيها الساحر ادع لنا ربك يا أيها الساحر فيدعو موسى الله أن يرفع عنهم ذلك وقد وعدوه بالإيمان وإذا به عندما يرفعه لا يزيدون عن يقولوا موسى في السحر كان أبرع من أولئك السحر الذين آمنوا به هو كبيرهم وهو شيخهم ومعلمهم. وهكذا عندما يصعد الرهان على القلب لا يفيد مع القلب المختوم عليه لا دليل ولا برهان لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإن فرعون لمن المسرفين وإنه لمن المسرفين. يقول جل جلاله مع كل هذا البلاء الذي أحاط بفرعون وقومه وكل هذا الجهد من موسى وهارون ما آمن لموسى صدق رسالته ورسالة أخيه وأن الله هو الإله الحق المعبود الحق وأن فرعون كاذب وأن أتباعه في العبودية والتأليه كذبة. ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه لم يؤمن به إلا سلالة من سلالة بني إسرائيل قوم موسى. أما الأقباط فلم يؤمن أحد واستثنوا أربعة أو خمسة قالوا مؤمن آل فرعون الذي أشار إليه القرآن وزوجة فرعون ومعشطة بنت فرعون وهكذا ثلاثة وأربعة وزعموا أن فئة أخرى كانت أمهاتهم جوارية إسرائيليات فأثر فيهم موسى برسالته وبنسبه منهم ولكن القرآن ليس فيه فما إلا أن قد آمن به ذرية من قومه والذرية السلالة والذرية الأصباط والأولاد. ما ولد لولدك إلى 100 نسل، إلى قرن، إلى قرنين، نقول سلالة رسول الله وقد مضى عليه 1400 عام، وذرية أبي بكر وقد مضى عليه 1400 عام، وذرية فلان وفلان من المشاهير المعروفين، مالك والشافعي وأبي حنيفة مثلا. فالذرية تطلق على الولد صليبة، الولد مباشرة، وولد الولد الحفيد، وحفيد الولد السبط، وما تناسل إلى آخر إنسان في الحياة كنت رأسه الأعلى وأباه الأعلى. نحن من ذرية آدم، ثم نحن من ذرية نوح، ثم العرب من ذرية إبراهيم. فقال تعالى: فما آمن له لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. لم يؤمن بموسى أحد من الأقباط إلا ما لا يستحق الذكر لم يذكره الله. قال: لم يؤمن به إلا ذرية من قومه، من بني إسرائيل، من عشائر بني إسرائيل. وأين هؤلاء ومتى جاءوا لمصر؟ معروف قصة يوسف في القرآن، وسنصل إليها بعون الله قريبا بعد تمام سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف. أعان الله وأحيا بمشيئته وفضله. يوسف جاء لمصر رقيقا، بيع طفلا بدراهم معدودة، تأمر عليه إخوته وعقوا أباهم، فنشأ بمصر غلاما في دار عزيز مصر، إلى أن كان من قصته ما كان. فانتصر يوسف على إخوته وحقت رؤيته التي رآها طفلا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عندما تم ذلك وجاءه إخوته وتحايل عليهم إلى أن استبقى إليه أخاه الشقيق، وبعد ذلك دعاهم لأن يأتوا بعد أن عرفوه وكشفوه، وقالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا. فجاءوه، جاء يعقوب والده وإخوته 11 و70 من قومه، أي 70 إسرائيليا، 70 يهوديا، يعقوب وسلالته وقومه من ذلك العصر إلى عصر موسى وهارون. أصبحوا كما كان قال عبد الله بن عباس أكثر من 600,000 إسرائيلي، توالدوا وتكاثروا، واستعبدهم الفراعنة، واستعبدهم أقباط مصر، اتخذوا النساء منهم جواري رقيقا يباعون ويشترون، واستخذوا الرجال عبيدا يباعون ويشترون، وحملوهم أشق الأعمال، النساء الأعمال في البيت والرجال الأعمال خارج البيت. جاء موسى وهم على غاية ما يكون من الإذلال والاستعباد، وفرعون يقتل منهم العشرات لأي سبب. وسبق في طفولة موسى أن كان فرعون يقتل كل طفل ذكر يولد من إسرائيل. فعندما يقول الله تعالى: فما آمن له إلا ذرية من قومه، حتى هؤلاء 600,000 لم يؤمنوا كلهم، لأن من للتبعيض. ومعنى ذلك آمن به طائفة من ذريته، من قومه، من بني إسرائيل، من قومه. إلا إن شئنا أن نقول من بيانية فيكون جميعهم، ولكن لا نص هناك على أن كل قد آمن. وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. آمنوا وهم على غاية ما يكون من الخوف، واليهودي بفطرته كله رعب، كله هلع، حتى في وقت تغطرس الجديد قاتلوا بسيوف النصارى وبأموال النصارى وبمساعدة بريطانيا وأمريكا وجميع دول الكفر النصرانية والشيوعية وغيرها، وهم إذا قاتلونا كما قال الله عن قتالهم في السابق لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لن يقاتلك اليهود وجل وجه، لن يقاتلك بالسلاح الأبيض، لن يقاتلك صفا مقابل صف. هذا الذي قاله الله عنهم هو الذي يجري الآن، يقاتلونك من الطائرة في أعلى على الفضاء، خلف الدبابة المحصنة، خلف القلاع والحيطان المحصنة. أما أن يواجهوك، أما أن يجدوا من القلب ما يجرون في أن يواجهوك وجها لوجه، يدا بيد سيفا بسيف، هم أحقر من ذلك وأذل من ذلك. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، على ما به من شدة الخوف والهلع من فرعون وملئ فرعون وملئهم. فرعون ذكر وحده، ملئهم جمع، كيف نقول فرعون وملئهم؟ قال أقوام فرعون أصبح علما على الطائفة القبطية المتفرعنة، ولكن هذا ليس بمستقيم، والذي يستقيم على خوف من فرعون وملئهم ملأ ذرية موسى، فهم خائفون من فرعون وخائفون من بني إسرائيل أنفسهم، ذرية وقوم موسى أنفسهم، ممن لم يؤمنوا أن يذهبوا إلى فرعون فيتجسسوا عليهم فيأتيهم للقتل والسفك والبطش، وهم لا يزالون على غاية ما يكون من الرعب والهلع منه، بل هم مع موسى، وقد فرق الله لهم البحر ليجاوزوا لما خلف مصر، كانوا في رعب ويقولون عن فرعون ملائه إنهم أدركونا إنهم خلفنا، وهكذا إلى آخر لحظة. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، آمنوا وهم في غاية الخوف وعلى غاية ما يكون من الخوف والهلع من فرعون أن يبطش بهم، من ملأ بني إسرائيل وهو المذكور من قبل وبجماعة، أن يبطشوا بهم أن يتجسسوا عليهم للإله الكاذب فرعون. قال تعالى إن فرعون لعال متكبر عات متعاظم متغطرس جبار في الأرض. لما؟ لخواء العقل وفساد الدين وخذلان الله له، زعم نفسه إلها ثم أخذ يعامل الناس معاملة الإله للعبيد، وهكذا بقي إلى أن أذله الله وأغرقه الله وأدركت الحياة خروج روحي. وما آمن إلا في آخر لحظة، حيث لا يفيده إيمان ولا ينفعه إيمان، كما سيقص علينا كتاب الله، وقد سبق أن قص علينا ذلك في سورة الأعراف. إن فرعون لعال في الأرض، إنه لطاغية، إنه متكبر متغطرس متأله على الله، وإنه لمن المسرفين الذين تجاوزوا الحد في الفسق في الكفر في الشرك في الطغيان في سفك الدم الحرام في أكل المال الحرام في استزلال الخلق والبشر. ولذلك كان عقاب الله لفرعون وملأ فرعون كان عذابا شديدا، كان عبرة للمعتبر، وجاء القرآن بعد ذلك بدهر بل ظهور وأعصار، فكشف قصته وجعلها عبرة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وأعادها في كتابه سبحانه وتعالى مرات بعدها مرات، مطولة ومختصرة، وعند كل ذكر وعند كل ما تذكر وتقص تكون لعبرة ولمعنى خفي من قبل ولمعنى بالمناسبة التي ذكرت من أجلها. قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم. قال موسى لأولئك الذين آمنوا به من السحرة، ومن آمن بموسى من ذرية بني إسرائيل على خوف وعلى هلع من فرعون وملئهم، قال موسى لهؤلاء: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا هؤلاء إن كان إيمانكم حقا، إن كان إيمانكم بالله صدقا، إن لم تكونوا آمنتم على خوف بمجرد أن يدري ذلك فرعون ويعلم ذلك فرعون عدتم إلى الكفر من جديد. ليس هذا بإيمان الصادقين ولا إيمان الموقنين. قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لا تخافوا أحدا إلا الله، فليكن اتكالكم على الله، اعتمادكم عليه هو حسبكم وهو كافيكم، سيكفيكم أمر فرعون وأمر ملئه وأمر ملئكم، سينصركم عليهم، سيذلهم تحت أقدامكم إن كنتم مسلمين أيضا، إن استسلمتم لله ووضعتم أنفسكم وحياتكم ومستقبلكم لله. ونقول أيضا: إن كنتم مسلمين كما قال نوح من قبل وأمرت أن أكون من المسلمين. الإسلام هو الدين الذي جاء به الأنبياء منذ آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنصرانية لا وجود لها، واليهودية لا وجود لها، والبرهمية لا وجود لها، الكل جاء بالإسلام دين الله الحق، جاءوا بالتوحيد الذي اسمه الإسلام دين الله الحق. كل ما هناك بيننا وبين هؤلاء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع مختلفة، الأحكام والقوانين مختلفة، العبادات شتى، أما الدين فهو الإسلام، أما المعبود فهو الله جل جلاله، لا ثاني معه، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. ولذلك عندما تكلم الله على النصارى قال عنهم: الذين قالوا إنا نصارى، هم نسبوا أنفسهم للنصرانية اتباعا قالوا لعيسى الناصري المولود في الناصرة. أما الإنجيل لم يسميهم نصارى، ولا التوراة لم يسمي اليهود يهودا، لكنهم قالوا إنا هدنا إليك، فأرادوا أن يتخذوا ذلك شعارا واسم دينهم. هذا بعد أن فسدت أديانهم جميعا وتغيرت، عبد النصارى مريم وعيسى، وعبد اليهود العزير والعجل، وقالوا جميعا نحن أبناء الله وأحباؤه، فكانوا كذبة وثنيين، تركوا الإسلام دين الله الحق، ولم يتبعوا شرائعهم التي أرسل الله بها أنبياءهم. فما جاء الإسلام حتى كانت دياناتهم منسوخة وممسوخة، مسخت بالتبديل والتغيير. وعندما جاء الإسلام كانت شريعته ناسخة لكل الشرائع قبله عقيدة وشريعة. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أما عيسى سينزل في آخر الدنيا، سينزل إلى الأرض من سماء الدنيا الأولى، وينزل على دين محمد، على دين الإسلام، يصلي صلاة المسلمين، ويقتدي بأئمة المسلمين، ويحج حج المسلمين إلى مكة المكرمة، فيطوف بالبيت بالكعبة المشرفة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويذهب لمنى وعرفات لإتمام المناسك. نطق بذلك نبينا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. وامحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أعز الدين وأهله. آمين. اللهم وحد المسلمين. آمين. اللهم ارفع رايتهم. آمين. اللهم أعذنا لدينك وتب علينا يا الله. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا. آمين. وكفر سيئاتنا. آمين. ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. وأكرمنا ولا تهنا. آمين. وأعطنا ولا تحرمنا. آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسنتم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الآية يبتدي من أية يا أستاذ؟ يبتدي من أية؟ قال موسى. ها؟ قال موسى. ما راح تضبط الأمور كده. أي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول جل جلاله في قصته لموسى وهارون وفرعون وملئه بعدما قص علينا ما فيه من العبرة والحكمة وأنه ما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذه القلة القليلة التي لم تكن إلا من بني إسرائيل ولم يؤمن من الأقباط أحد إلا ما لا يمكن أن يذكر من مؤمن آل فرعون من زوجة آل فرعون من زوجة فرعون من ماشطة ابنته من أفراد معدودين على الأصابع. هؤلاء الذين آمنوا من ذرية إسرائيل من قومهم من ملائهم. قال لهم موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كان إيمانكم صادقا إن كان إيمانكم ثابتا إن كان إيمانكم لا يشوبه خوف من فرعون وملئه فاعتمدوا على الله فهو حسبكم وهو كافيكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن كنتم مسلمين. شرط ثاني أن يكونوا قد آمنوا بالله لسانا واستسلموا له قلبا وجنانا استسلموا له لم يخافوا ولن يخافوا فرعون وبطشا وإزايتا وما يمكن أن يفعلاه لأن الإيمان بالله يزيل عن النفس كل خوف إلا خوف الله جل جلاله خاصة. وموسى قد بشره الله بالنصر على فرعون وعلى أعداء الله وأنصارهم وأشياعهم وعندما اشترط وقال لهم موسى إن كنتم مسلمين هذا مما يؤكد مرة أخرى أن الإيمان المطلوب لله جل جلاله منذ آدم إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام وكل ما سواه مما يسمى نصرانية أو يهودية أو ما شئت فسمي فليس ذلك دينا وإنما هي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين الإسلام والاستسلام لله والمشارب والشرائع مختلفة لكل جعلها منكم شرعة ومنهاجا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، عقيدتنا ديننا الإسلام والشرائع مختلفة، القوانين والأحكام هي لكل عصر بحسبه ولكل ملة بما يناسبها، هكذا جل جلاله اقتضت حكمته. قالوا: قال بنو إسرائيل الذين أسلموا لموسى وأمنوا به استجابوا لموسى فقالوا زد، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا ربنا، فقالوا: على الله توكلنا، استجابوا لموسى وقالوا: قد آمنا حقا وأسلمنا حقا ونحن نتوكل عليه ونعتمد عليه ونستسلم له، لا رب لنا غيره ولا رازق لنا سواه ولا قادر إلا جل جلاله. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أكدوا الإيمان وأكدوا الإسلام ودعوا ربهم أن يثبتهم، أن يجعلهم من الصابرين الثابتين الذين لا تزعزعهم الزعازع ولا يرتابوا إذا دعا لذلك ما يدعو من الفتن والقلاقل والشبه وطغيان الكافرين وجبروت الجبارين. قالوا: على الله، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا يا إلهنا يا مالكنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فلا تجعلنا فتنة، لا تنصرهم عليه، لا تنصرهم علينا، لا تعاقبنا من عندك فيظنوا أن ذلك لأحقية دينهم وبطلان ديننا، ذلك يجرئهم علينا وعلى الحق، تلك فتنة نخاف علينا وعلى نسائنا وعلى ضعافنا أن يفتنوا في دينهم، فيما إذا زدنا بلاء وفيما إذا سلط علينا أعداؤنا أكثر مما مضى. عادوا فدعوا ربهم: ربنا برحمتك بمغفرتك بسلطانك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، زد، ونجينا برحمتك، أنقذنا، جعلنا بمنجات، أنقذنا من فتنتهم، أنقذنا من سلطانهم، أنقذنا من طغيانهم، ونجينا برحمتك فضلا منك، رحمة منك، لا بحق نطلبه ولا بواجب نسعى إليه، ولكن رحمة منك وفضلا وإحسانا، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، هؤلاء الطغاة الذين كفروا بك وكفروا بأنبيائك وكفروا بالوحي الذي أنزل عليهم. هؤلاء ربنا أبعدنا عن فتنهم وأبعدهم عن فتنتنا وإيذائنا، كما نرجوك ربنا أن تنجينا وأن تنقذنا من هؤلاء الكافرين رحمة منك وفضلا. قال تعالى: زد، وأوحينا إلى موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول جل جلاله أنه أوحى إلى موسى وأوحى إلى أخيه وهو هارون الذي أشركه في رسالته ونبوته بطلب من موسى ليتمم معه الرسالة، لكون هارون أفصح منه لسانا ولكون موسى ألكن اللسان، فهذا يتمم نقص هذا. وكلهم نبي كريم ورسول جليل، ويزداد موسى بأنه من الخمسة أولي العزم من الرسل. أوحى الله إلى موسى وهارون بأمره وقوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أن تبوأ أن اتخذ منازل، بيوتا جمع بيت، والبيت المنزل والمسكن والمقام. ومعنى ذلك أن الله بشر موسى وقومه، بشر هارون وقومه بأن العاقبة لهم وأن النصر لهم وأنهم سيرثون مصر عن فرعون وملئه بعد أن يقضي الله عليهم ويعاقبهم ويغرقهم ويذلهم جزاء كفرهم وعنادهم. فأمرهم قبل أن يخبرنا بإغراقهم أن تهيأ وأعد واتخذ يا موسى ويا هارون منازل ومساكن. تبوأ اتخذ مبوأ، والمبوأ المنزل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليعد لنفسه منزلا وليعلم بأن له منزلا يقعد فيه ويسكنه في جهنم جزاء كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله وأوحى إلى موسى وهارون أن يعدا أنفسهما بأن يتخذا مصر مبوأا ومنزلا ومسكنا لهما ولقومهما، وأنهم الوارثون، وارثون لملك فرعون، وارثون لخيرات مصر وأرزاق مصر وطيبات مصر وما يجري فيها من خصب وفواكه وثمار وزروع على أشكال وألوان. أن تبوأ لقومكما، اتخذا يا موسى وهارون لقومكما من بني إسرائيل في مصر، مصر معروفة القطر، أن اتخذا بمصر، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا منازل تكون مبوأة تنزلون بها تسكنونها تكون لكم مقاما، واجعلوا بيوتكم قبلة. كان اليهود لا يؤذن لهم ولا يزال ذلك، إما أنها كان ذلك عندهم يعتبر حكما استثنائيا وحكما عند الضرورة والحاجة ثم رفع، أو هم عادوا فبدلوا وغيروا. النصارى لا صلاة لهم إلا في الكنائس، واليهود لا صلاة لهم إلا في البيع، لم يؤمروا بغير ذلك ولا تصح منهم من غير ذلك. ولكن فرعون عندما ازداد حقده وازدادت عداوته على بني إسرائيل ولا يراهم إلا عبيدا له وإماء له، شغلهم بالأمور الشاقة والأعمال المهلكة، فعندما ظهر موسى وأراد أن يتخذ من قومه ممن يعتبرهم فرعون وملأه عبيدا أن يتخذ منهم أمة متماسكة قائمة في وجه ألوهية فرعون الكاذب. وإذا بفرعون يغلق بيعهم ويخرب كنائسهم ويمنعهم من الصلاة. فعندما حدث ذلك أمر الله موسى وفرعون عندما يتخذان منازل ومساكن من مصر من أرض مصر جميعا وبلاد مصر جميعا وأن يتخذوا داخل بيوتهم قبلة أي مساجد ومعابد لصلاتهم لعبادتهم أذن لهم بذلك نتيجة تخريب فرعون لبيعهم ومعابدهم. وقد كان قبل لا يؤذن لهم ولا تصح صلاتهم في البيوت إلا في المعابد والبيع. ومعلوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أن الصلاة في غير المعابد هي من خصائص الأمة المحمدية، هي من خصائص دين الإسلام كما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث المتواتر خصصت بخمس، منها جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، لم تكن الأرض ولا المسكن ولا غير المعبد للأديان السابقة من يهود ونصارى وغيرهم، لم تكن الصلاة بجائزة ولا مقبولة في غير المعابد في الكنائس والبيع. ولكن دين محمد عليه الصلاة والسلام أوسع رحمة بأن جعل الصلاة في المسجد وفي البيت وفي الصحراء وفي جميع أنواع الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا، أسجد في أي أرض من الأرض، أركع أعبد أصلي، وأن الصلاة جائزة وأن الصلاة صحيحة كانت في المسجد أو في البيت أو على ظهره أو على السفينة أو في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو على أي شيء يمكن أن يقل قدميك ويحمل جسدك. فالصلاة في الأرض وما على الأرض وأجواء الأرض منها كذلك، والصلاة على الرواحل مشروعة في جميع المذاهب بالسنة وفي مذهب أحمد حتى في الفرض، والأدلة مع أحمد. وهذا من معجزات الإسلام، فنحن نطير على الطائرات بين السماء والأرض في الأجواء، فيدخل علينا الوقت ويخرج، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، يجمع بين الظهر والعصر ولكن بعد دخول وقت الظهر، أما قبلها فلا صلاة، والعصر لا تؤخر بحال إلى الغروب. فعندما تجمعنا الطائرة في ساعات من الركوب فلا بد أن نؤذن للصلاة وأن نقيم للصلاة وأن نصلي جلوسا حيث نحن على مقاعدنا، وهو مذهب أحمد ودليله في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزاة وهو في سفرة وقد أذن بلال وكان الوقت ليلا وكان الوقت مطرا وكانت الأرض طينا فقال لبلال زد في أذانك ألا صلوا في الرحال. والرحال الرواحل الإبل التي يركبونها وعلى ما عليها، وهكذا صلوا على الرحال وكانت الصلاة فريضة. وهكذا نحن الآن عندما والرواحل هذا من معجزات الإسلام، كل ما ترحل عليه مما يرحلك ويكون أداة لرحلتك كان في الماضي الدواب، وفي عصرنا هذا الحديد الذي حول طائرة. وهذا الحديد والأخشاب الذي حول باخرة، وهذا الحديد والأخشاب التي حولت سيارة، فما يمكن أن يقف فليقف، وما لا يمكن كالأجواء كالبواخر. أما البواخر فنحن نصلي عليها كما نصلي في البيوت والمساجد قياما وركوعا وسجودا، وأما الطائرة فليس ذلك بممكن، فنحن نصلي فيها جلوسا نكبر للقبلة ثم نجلس حيث مشت بنا ونستقبل حيث مشت بنا الراحلة التي هي هذا الحديد والأخشاب والماء الذي يطير به مما يسمى نفطا. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها مصلا، اجعلوها معبدا، صلوا بها عوضا عن البيع التي خرب فرعون وملأه، ولا تتركوا العبادة ولا تتركوا الصلاة بحال. وإن كانت قبلتهم، حاول قوم أن يقول كانت قبلتهم الكعبة، وهذا كلام قالوه لا يرجع لدليل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا كانت قبلتهم الأقصى القدس، وهذا المعروف إلى الآن أنهم يستقبلوا القدس، وهذا المعروف عند نزول الأمر بالصلاة في بداية الإسلام، فقد كنا نصلي كذلك لبيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى السماء إلى أمر ربي ليحول عن قبلة القدس. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانت القبلة للمقدس، كانت للأقصى، فعندما تحول المسلمون علي منها إلى الكعبة قال السفهاء، والمعني بهم اليهود. فإذا القبلة المعروفة لهم ليست الكعبة ولكنها القدس. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا هنا يأمر الله موسى وملأه وقومه وأتباعه أن يستعينوا على فرعون بالصلاة وبالصبر على تخريب مساجدهم وبيعهم، فانتقلوا للصلاة في البيوت واتخذوا منها قبلة مسجدا، اتخذوا منها معبدا، وبشر المؤمنين. قال قوم بشر المؤمنين خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السياق يخالف ذلك. الكلام مع موسى ومع قوم موسى، وهذا الذي أكده المحققون من المفسرين، والسياق يوجب ذلك. يقول الله لموسى وهارون، وقد يقتصر في الكلام على موسى لأنه على كون أخيه نبيا، كان موسى كبيرا، وكان موسى إماما، وكان موسى رئيسا، وهو الذي طلب له من الله جل جلاله أن يجعله نبيا معه معززا ووزيرا، فأمره الله تعالى بأن يجعلوا من بيوتهم مساجد وبيعا، وبأن يصلوا ويكثروا الصلاة صبرا وعبادة ورجاء لله في النصر، ومع ذلك أن يبشر موسى ومعه هارون، أن يبشروا قومهما بالنصر، بوعد الله الحق بأن أعداءهم إلى الهلاك إلى البوار. وبشر المؤمنين، قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أخذ موسى يدعو على فرعون وملئه، صبر ما صبر، وبعد ذلك يأس منهم. ولا شك أن الله الذي أيأس كما أيأس نوحا قبلا، وإلا فشأن الأنبياء أن يدعوا قومهم ومن أرسلوا إليهم فيصبروا على لأوائهم وعلى شدتهم وعلى بلائهم، ولا يكون دعاؤهم عليهم عادة إلا إذا يئسوا بوحي من الله وعلم منه، كما حدث لنوح قبله. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عندما بلغه الله ذلك وأوحى إليه به. عند ذاك قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. علم أنه لن يؤمن من قومه من أتباعه إلا من قد آمن، ولا شك أن موسى حدث له مثل ذلك، ولذلك لا يجهل الملاحظة فضلا عن المعارضة. فموسى نبي من أنبياء الله الكبار العظام من الخمسة أولي العزم، فهو لن يدعو على قومه، لن يدعو على فرعون إلا بعد أن أيسه الله من إيمانهم وأذن له في الدعاء عليهم. ربنا زد إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يا ربنا قد آتيت ورزقت وأكرمت فرعون وملأه قومه جماعته أشياعه وأنصاره زينة زخرفا بهرجة مظاهر للطرف والرفاهية من المساكن والمراكب والمزارع والمياه والأنهار الدافقة وكل ما يعتبر زينة، وأموالا من كل شكل. كانت عندهم جبال من المعادن الذهب والفضة وما إليهما، كانت الأرض نفسها ذهبا ولا تزال حتى جاء فرعون الجديد فأفسدها وخربها. عمرو بن العاص عندما دخل مصر فاتحا من قبل القائد الأعلى عمر، كتب له عمر يسأله عن مصر هذه التي شغلت الناس والأسماع في التاريخ القديم والحديث ما هي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرضها ذهب وهي لمن غلب، أقوامها طيعون لكل حاكم، حكمهم الملوك فألهوهم، حكمهم الرؤساء فألهوهم، ولا نكاد نجد قوما في الدنيا ألهوا حكامهم إلا هؤلاء. ألهوا في الجاهلية فرعون وآباءه وسلالته بعد أن قضى الله عليه، وأله في الإسلام الفاطميين الحاكمة بأمره الضال المضل. أرضها ذهب من خيراتها وخصوبتها ومياهها وكل ما يكرم الله به هذه الأرض التي تنتج أحيانا في السنة مرات، سمادها منها بما يسمى الطمي، ولكن فرعون أفسد الطمي وأوامهم أنه سيبني لهم السد العالي، فكان السد الواطي الذي خرب البلاد والعباد ولا يزال يخرب. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، في هذه الدنيا فزادهم ذلك طغيانا وزادهم كفرانا، ولم يشكروا النعمة ولم يشكروا الإحسان ولم يشكروا الفضل. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يا ربنا كان هذا منك جل جلاله وعظم سلطانك، ليضلوا عن سبيلك. هذه اللام تسمى في لغة العرب في نحوهم وقواعدهم، لغة العاقبة لام العاقبة، أي كان هذا وعاقبته الضلال، لم تكن عاقبة هذه النعم الشكر والحمد والثناء على الله. قرئ في السابع يضلوا ويضلوا، يضلوا أي في أنفسهم، ضلوا عن الطريق عن الهدى عن الدين الحق، ليضلوا غيرهم بذلك، كما أضلوا بني إسرائيل واستعبدوهم لولا أن أكرمهم الله إذ ذاك بموسى وهارون. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. أخذ يدعو. الطمس المحو يقال عين مطموسة إذا كانت زائلة عن مكانها، طمست بالمرة فلا يرى لها أثر ولا وجود، وليست مغمضة فقط. اطمس على أموالهم، محوها، أزلها، غيرها بسواها البتة. وقد ذكروا أنه كان من الآيات التسع أنه عندما دعا موسى وإذا بأرزاق مصر من حب وزرع وضرع وفواكه وثمان قلبت حجارا. وقد ورد عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز أنه تذكر في تفسير هذه الآية وحاضر، فقال لمزاحم، لغلامه، لصاحبه، لمستشاره، أتني بذلك الصفط، بكيس، أتى بالصفط ورماه وكبه بمحضرهم، وإذا فيه جوز وبيض وفاكهة كلها حجارة. قال عمر هذا مما أتونا به من أقاصي أرض مصر من بقايا آل فرعون. وهذا من الآيات التسع، مصر وما في خيراتها وما في أرضها وما في ثمارها مما زاد فرعون ضلالا وطغيانا وكفرا بالله. هذه النعم الكثيرة والثمار الكثيرة والخيرات الكثيرة حولها الله إلى حجارة لا تؤكل ولا تشرب، وإن أكلت تقتل ولا تهضم. اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اشدد عليها، قسها، أغلقها عن النور عن الهداية، كأنه دعا عليهم بسوء الخاتمة أن يموتوا على الكفر والشرك، وقد فعل جل جلاله، بل ولم يدعو موسى ويؤمن هارون إلا وقد أوحي إليهما بذلك. واشدد على قلوبهما، اجعلها قاسية، أصعد عليها الرانة، اختم عليها، فلا تتفتح قلوبهم للحكمة ولا لدعوة الحق ولا لكلمة الله ولا لحكمة الأنبياء فلا يؤمنه. وهو في معنى الدعاء، فلذلك كان الجزم فلا يؤمن جزم بحذف النون حتى يروا العذاب الأليم، وإذا كلا ينفعهم إيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا دعا موسى، وهكذا أمن هارون، موسى يدعو وهارون يقول آمين، وهكذا تفرع الجواب، قال قد أجيبت دعوتكما، قال الله لهما قد أجيبت دعوتكما ولم دعوتكما. ونحن نرى هنا أن موسى هو الذي دعا، نعم موسى دعا وهارون أمن، والمؤمن كالداعي، فعندما يدعو واحد بين جمهور من الناس هو يدعوهم يقولون آمين، معنى آمين اللهم استجب لما يقول هذا الداعي، وهو يدعو على لساننا ويدعو برغبتنا ونحن نوافق ونؤمن، فكان بهذا الاعتبار كلاهما مؤمن. وحاول أن يفهم بعض فقهائنا بأن آمين من المؤتم تقوم مقام قراءة الفاتحة، لأن الشافعية ولأن أهل الحق من الفقهاء جعلوا الصلاة بلا فاتحة صلاة باطلة غير صحيحة لا تجزئ، اعتمادا على الحديث المتواتر الوارد عن جماعات من الصحابة. وقد أمر إحدى المرات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يخرج في أسواق المدينة ويعلن ويرفع صوته: ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ألا لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومن هنا كان الشوافع وكان الظاهرية وكان جمهور فقهاء الحديث أن الصلاة بلا فاتحة في جميع ركعاتها سواء من الإمام أو المقتدي أو المؤتم أو الفذ لا تصح صلاته ما لم يقرأ الفاتحة. فأراد أن يستخرج بعض الفقهاء من هذه الآية أن قول المؤتمين خلف الإمام آمين يكونون كمن قرأ الفاتحة مع الإمام بقولهم آمين، فأخذوا ذلك بأن الله ذكر أن موسى هو الداعي، وعندما قال قد أجيبت دعوتكما كان الكلام معهما معا، واعتبر هارون أيضا داعيا ولم يكن دعاء هارون إلا بالتأمين. قال قد أجيبت دعوتكما استجيب لها دعوة موسى وهارون فلا تتبعان سبيل فاستقيما استقيما على ما أنتما عليه من تحقيق الرسالة وتحقيق النبوءة ودعوة الكل إلى الله، من سيكون كافرا ومن سيؤمن دعوا هذا لله، أنتما قد دعوتما ولكن لا توقفا دعوتكما لله وثباتكما على دعوة الرسالة وعبادة الله وتزييف الأوثان وتزييف المشركين عبدة الأوثان. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما من الاستقامة، فالأمر بالاستقامة أمر شامل لكل مؤمن، لأن الإيمان أن تقول لا إله إلا الله باللسان وأن تعتقدها بالجنان، والاستقامة أن تكون قيما مستقيما بلا اعوجاج في طاعتك وعبادتك وعملك حسب أمر الله لك، من فعل إذا قال لك فعل ومن ترك إذا قال لك ترك، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وضابط ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا فاتركوه. فاستقيما يا موسى ويا هارون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تتبعان أمر مع التأكيد بالنون الثقيلة، وفي معناه الأمر لأتباعهما: لا يغركما فرعون ولا هامان ولا قارون ولا ملأهم، لا تتأثرا برعب بعض أتباعكم بفزع بعض أتباعكم، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون وعيد الله لفرعون وملئه من أن الله قد سبق أمره وسبق وعيده في القضاء عليه والقضاء على قومه وطردهم جميعا إلى البحر إلى الغرق فيه، وتوريث موسى وهارون وقومهما أرض مصر بخيراتها وأرزاقها وثمراتها وما عليها. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق. يقول جل جلاله بعد أن عرض علينا هذا المسلسل البليغ المعجز في اختصار دون الإطالة والإسهاب الذي مضى لنا في سورة الأعراف، وتكررت كما قلت أكثر من مرة قصة موسى وفرعون في كتاب الله مرات كثيرة، وفي كل مرة تؤخذ عبرة جديدة وحكمة جديدة وحكم جديد، ومن المجموع تؤخذ أحكام وعبر ستبقى دستورا للمسلمين وحكما للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وجاوزنا ببني، فقص الله علينا كيف كان القضاء على فرعون وملائه، وكيف كانت الاستجابة لدعاء موسى وهارون. وقد قيل مضى ما بين دعاء موسى واستجابة الله 40 عاما، وقيل بل 40 يوما، ولا سبيل إلى القطع بشيء من ذلك. إنما نعلم من أدب نبينا وشريعة ديننا أن النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام في الدعاء: إن الله لا يعجل بعجلة أحد، ادعو الله ودع الأمر له، قد لا يكون لك أيها الداعي فيما تدعو به خير، والله أعلم بما يكون خيره لك وضرره عليك، ولا تعلم أنت أيها الداعي متى يكون هذه الإجابة، متى تكون عليك خيرا ولك نصرا. ولذلك الإنسان يدعو ولا يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل بعجلة أحد، أمر الله واستجابة الدعوة لله، الله لا يعجل بعجلة العاجلين، الإنسان خلق من عجل، والله سبحانه المدبر الحكيم يضع الأمور مواقعها وفي أوقاتها، هو جل جلاله الحكيم المدبر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عبرنا بهم البحر، دخلوا البحر وتجاوزوا البر، تجاوزوا اليابسة. والذي حدث، قيل لفرعون في ليلة من الليالي: إن جميع بني إسرائيل تركوا مصر ولحقوا موسى وهارون وذهبوا مشرقين. وإذا بفرعون يحصل له ما يحصل للجبابرة الطغاة عندما يعلمون أن عبيدهم وأرقاءهم وخدمهم تعاظموا عليهم وتمردوا عليهم وتكتلوا في ناحية وخرجوا لشيء. ما كان يعتقد فرعون إلا أنهم تجمعوا لحربه وقتاله، وإذا به يأمر بأسرع وقت بأن يتجمع الكل، وتجمعوا خلال ساعات. أعلى الدواب؟ لا. أعلى الأرجل؟ لا، ولا تكفي. عن ماذا؟ على العجل التي لا تقصر ولا تقل سرعة عن السيارات اليوم. نحن عندما ننظر لبناء الأهرامات وهذه الصخور العظيمة التي اقتطعت من جبال سيناء، فلا بد أن نتساءل: ما هي الآلة التي قطعت بها هذه الصخرة على طولها وعرضها؟ أبي اليد؟ لا. أبي الفأس الصغير؟ لا، قطعت. كيف نقلت من سيناء إلى نوتي بها للقاهرة في ضواحيها، ثم وضعت على هذا البناء على شكل الذكر والأنثى، واحدة على أخرى على الشكل الهرمي؟ كيف جرت؟ هل حملت على الأيدي، على الرؤوس، على الأكتاف؟ لا. منطق الأشياء معرفتنا بالإنسان حديثا وقديما تقول لا ويستحيل هذا. إذا لابد أن كانت لها عجلات وعربات حملت عليها بآلات، أخذت تلك العجلات تمشي بها، وكانت من العظم والكبر والقوة بحيث استطاعت أن تحمل هذه الصخرة التي فيها الآلاف من الأطنان. وقل هكذا أتوا بجندهم، جميع جندهم قالوا أتوا بألفي ألف جندي وستمائة ألف، أي مليونين ونصف زيادة. وكان موسى عندما خرج خرج بستمائة ألف، السلالة والذرية التي تسلسلت وتوالدت عن يوسف ويعقوب وأولاد يعقوب إلى وقت موسى وهارون وعصر فرعون موسى. جاء فرعون رأى بني إسرائيل داخل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عبرنا بهم البحر، أخذوا يد